بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، حديثي إليكم هذه الليلة أيها الأخوة الكرام، كما استمعتم في عنوان هذه المحاضرة، فاستقم كما أمرت، خطاب موجه من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم من الخطأ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويأمره الله سبحانه وتعالى بالاستقامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: شيبتني هود وأخواتها. فسأله الصحابة: أي آية في هود يا رسول الله؟ فقال قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. الاستقامة أمرها عظيم، الاستقامة أمرها ليس بالسهل ولا بالهين. وهنا قد يتساءل متسائل: لماذا أتحدث عن الاستقامة؟ لماذا اخترنا هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات؟ فأقول: تنبع أهمية الاستقامة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في هذا العصر أيها الأحباب، كما تحدث أخي الكريم، كثرت الفتن وكثرت الفتن وكثرت المعوقات وتقلبت القلوب، والعياذ بالله. نرى الرجل في الصباح مؤمنا وسرعان ما نراه قد انحرف عن الطريق. المعوقات كثيرة، أذكر أبرز المعوقات التي تحرف المسلم عن الاستقامة، بل وقد تعوقه عن الاستقامة. من تلك المعوقات الشيطان، يقول سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويقول سبحانه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ويقول جل وعلا: وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول سبحانه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم الشيطان سول لهم وأملى لهم. ويقول في آية أخرى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هذه آيات عظيمة من كتاب الله، تبين خطورة وأثر الشيطان على الفرد المسلم وعلى غيره. من تلك الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف عن الاستقامة النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. من يتصور أيها الأحباب أن نفسه عدو له؟ ولكن الذي خلق هذه النفس هو الذي ينبهنا إلى خطورتها وإلى وسائلها وإلى دسائسها. إن النفس لأمارة بالسوء، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك سولت لي نفسي. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، من المعوقات ومن دواعي الانحراف عن الاستقامة عن الطريق المستقيم الزوجة والولد والمال، أقرب الناس إليك والذين تتصور أنهم هم سبل السعادة وهم سبل النجاة قد يكونون سبيل خسارة وبوار وانحراف عن الصراط المستقيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم تحذروهم. الله سبحانه وتعالى ينبهك أيها الأخ المسلم إلى أن تحذر من أن تكون زوجتك عدوا لك. إن من أزواجكم وأولادكم أقرب الناس إليكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجاته أمهات المؤمنين. ومع ذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى عندما ابتغى مرضات أزواجه. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهنا أنبه إلى ملاحظة لطيفة في هذا المجال. نجد أن الآية الأولى قالت: إن من أزواجكم، من، والصحيح أن من هنا للتبعير، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، بينما قال في الآية الأخرى: أيحسب واعلموا أنما أموالكم، كل الأموال والأولاد، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. لأن هناك أن بعض الزوجات وبعض الأولاد قد لا يكونون عدوا بل قد يكونون معينين على الطريق المستقيم. أما المال والولد والزوجة بعمومها فهي فتنة خيرا أو شرا، ولذلك نبه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك فقال: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ماذا يقول المنافقون عندما تخلفوا عن الجهاد؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. آيات عظيمة أيها الأحباب، تركز على خطورة جانب الأهل والولد والزوجة والبنين والمال، وكثير من الناس لا يشعرون بخطورة هذا الأمر. من دواعي الانحراف عن الاستقامة المجتمع، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نقف وقفة أمام هذه الآية أيها الأحباب، في عصرنا الحاضر لو أطعنا أكثر من في الأرض أيهدوننا أم يضلوننا؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. انحراف في كثير من وسائل الحياة، في الأموال، في الإعلام، في سبل الحياة، وكل يشرع من عند نفسه. وهنا تلزم الاستقامة أيها الأحباب. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول جل وعلا: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وكل هذه الآيات دليل على أن المجتمع قد يكون سببا للانحراف، ولا تجد أكثرهم شاكرين. العادات والتقاليد، كثير من الناس يعرفون الحق ويعرفون حكم الله سبحانه وتعالى، ولكنهم تمسكا بعاداتهم وتقاليدهم يصرون على هذا الأمر، وهم بهذا يقتدون بالجاهلية الجهلاء. تبين لهؤلاء حكم الله سبحانه وتعالى فيقول لك: صحيح، ولكن هذه عاداتنا وتقاليدنا، هذه أعرافنا وسلومنا. سبحان الله، اسمعوا إلى قوله تعالى مبينا خطورة هذا الأمر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بعد هذه الآيات التي سأبينها يقول لهم الحق، يقول جل وعلا: إنا وجدنا، يحكي عن المكافرين، عن أهل الجاهلية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. والآن نرى أن التقاليد والعادات قد أخذت حيزا كبيرا في حياة كثير من المسلمين، فصرفتهم عن حكم الله سبحانه وتعالى وعن هدى الله سبحانه وتعالى، ابتداء من خاصية من خصائص الألوهية وهي الحاكمية، يتحاكمون بالسلوم والأعراض، يتحاكمون إلى شيخ القبيلة، يتحاكمون بما ورثوه عن آبائهم، وإلى أمور فرعية ولكنها مهمة كالحجاب وغيره، يقولون عاداتنا أن نكشف الحجاب، هذا حكم الله، يقول لك: لا أستطيع، هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا. إذن العادات والتقاليد سبب من أسباب الانحراف عن طريق الاستقامة. كذلك أختم هذه الأسباب وهذه المعوقات بسبب من أهمها ومن أبرزها على الإطلاق، وهو الهوى. اسمعوا إلى بعض الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى مبينا خطورة اتباع الهوى، حتى إن بعض هذه الآيات جاءت موجهة إلى أنبياء الله ورسله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ويقول جل وعلا: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ويقول سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لمن هذه الآية؟ موجهة لداود عليه السلام. ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وفي آية أخرى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الأنبياء وهم الأنبياء قد حذروا من أن يتبعوا الهوى لخطورة الهوى على استقامة الفرد المسلم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فيقول سبحانه: فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ثم عقبها بقوله: ولا تتبع أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هذه أيها الأحباب بعض المعوقات التي تحرف عن طريق المستقيم وعن طريق الاستقامة. وأتحدث معكم فأقول لكم إن كل سبب من الأسباب التي ذكرتها وكل معوق من المعوقات التي بينتها قد أخذ أثره في حياتنا اليوم. أسألكم أيها الأحباب، هل المجتمع الآن كما عهدناه منذ 20 عاما؟ هل ما كان من المستحيلات في الماضي أصبح من المسلمات في العصر الحاضر أيها الأحباب؟ من كان يتصور أن آلات اللهو تدخل في البيوت كما دخلت الآن؟ حتى إن الصحفي يسأل فتاة ويسألها ويقول لها: هل عندكم فيديو؟ تقول: بكل خبث أو براءة في كل بيت فيديو، أو وهل هناك بيت ليس فيه فيديو. هكذا أصبح من الأمور البدهية، الأمور العادية لدى كثير من الناس. أتعلمون ما هو الفيديو؟ أتعلمون أي أثر تركه هذا الجهاز الخبيث في بيوتنا وفي مجتمعنا؟ متى تركت النساء الحياء؟ متى خلعت ربقة الأمانة؟ إلا بعد أن رأينا في هذا الجهاز ما تشيب لهوله الولدان. والله إن أثر هذا الجهاز وهو نوع من أنواع الفساد التي تعصف بأمتنا الآن، إن أثره لعظيم وإن خطورته لجسيمة. ولقد ترك أثرا خبيثا خلال سنوات قليلة ما لا تبنيه المساجد والمدارس في عشرات السنين. متى عرفنا أفلام سكس؟ متى عرفنا أفلام المغامرات؟ متى ومتى ومتى إلا من خلال هذه الأجهزة الخبيثة. يأتيك من يأتيك ويقول هذا جهاز لا أثر له، إنه حديد فلا يصدر الحكم عليه، فأقول له صحيح، ولكن أسألكم بالله، كل واحد يجيب على نفسه أو يجيب نفسه، أي شيء يستخدم في هذا الجهاز في هذا العصر الحاضر؟ هل هي أشرطة الدعوة إلى الله؟ هل هي أفلام الصلاح؟ لا، إن وجدت فهي نزل وفيها كلام كثير، وطريقة الدعوة تنشر بغير هذه الوسائل، ولكن الغالب والكثرة الآن لآلات الفساد والانحراف. ولذلك وجدنا أثرها في البيوت، وجدنا أثرها في الشوارع، وجدنا أثرها في المدارس، وجدنا أثرها في المناسبات. هذا قلت لكم نوع واحد، ولا أريد أن أستقصي الأنواع. لو وقفت أمام المجلات الخليعة التي تغزو أسواقنا أيها الأحباب، ماذا أقول عنها؟ دخلتم المكتبات، دخلتم الأسواق الكبيرة التي تبيع كل شيء حتى المجلات، ماذا ترون؟ عشرات المجلات، عشرات المجلات، كلها أو أغلبها تبتدئ بغلاف لمرأة أو لفتاة جميلة، وفي داخل الغلاف ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أسألكم، من يقرأ هذه المجلات؟ اليهود والنصارى؟ لا، أبناؤكم وبناتكم. حتى دخلت بنت في إحدى المكتبات فقالت له ماذا عندك من المجلات؟ فقال عندي مجلة المجتمع. قالت غيرها؟ قال مجلة الوعي. قالت غيرها؟ قال مجلة الدعوة. قالت إسلام إسلام إسلام، وخرجت. هذه من بناتكم أيها الأخوة، والله ما جاءتنا من الشرق ولا من الغرب، ولكن تربت على أفكار الشرق والغرب. ماذا تريد؟ تريد سيدتهم، تريد النخضة، تريد فيروز، تريد كذا وكذا وكذا وكذا. يذكر أحد المسؤولين في مجلة، أنا لا أتحدث عن أسرار، أتحدث عن شيء أصبح كالقوت نراه مع كل أسف صباح مساء. يقول يدخل السوق في الأسبوع وفي الشهر 400 دورية بين مجلة وصحيفة ونشرة. وتساءل، كم من هذه المجلات 400 مجلة إسلامية؟ 3 4 5، قل 10، وهي لا توجد. قل 10 مجلات، 10 كم تعادل من 400 أيها الأخوة؟ أخرج النسبة، ثم إذا جئت إلى هذا العشر كم توزع؟ توزع 10,000، 20,000 على أقصى تقدير حسب ما أعلم. وتجد للمجلات الخبيثة توزع 200,000، 100,000، 70,000. هذه وسائل الانحراف. وهنا حتى أرجع لأصل الموضوع فأقول إن موضوع الاستقامة موضوع مهم وخطير، خاصة في عصرنا الحاضر، لأننا أصبحنا نصبح ونمسي ولا حول ولا قوة إلا بالله، على فتن كقطع الليل المظلم. ولذلك نحن بحاجة إلى الاستقامة، بحاجة إلى الانتباه إلى معوقات الطريق، بحاجة إلى معرفة وسائل أعدائنا، بحاجة إلى معرفة الدسائس والمؤامرات التي تحاك لنا صباح مساء. حتى أصبح الرجل يأتي إلى بيته ولا يجد ابنته، أين ذهبت؟ يأتي ليحملها من المدرسة ويجد أنها لم تذهب إلا باختيارها وبطوعها. مع من؟ مع من يسمون أصدقاء. كنا نسمع هذا كالخيال عند غيرنا، ولكننا أصبحنا نراه في داخل بيوتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي يجري أيها الأخوة؟ أنا أستلزم منا هذا عودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، ومعرفة بمعوقات الطريق، والتزاما وتذكرا لقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما هي الاستقامة أيها الأحباب؟ الاستقامة هي الاعتدال، وبمعنى آخر الالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى الذي شرعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. الاستقامة ملازمة التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قفوا أمام هذه الآية أيها الأخوة وهي تعبر عن معنى الاستقامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما هي هذه الآية؟ هل إذا جاءنا ملك الموت نقول قف حتى نسلم؟ لا، هذه الآية يفسرها قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. إذن المسألة لا بد أن نأخذ الآيتين جميعا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استقم على أمر الله حتى يأتيك الموت، وإذا جاءك الموت جاءك وأنت مسلم كما أمرك الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا، وقال عمر الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي. اسمعوا إلى قول عمر، هذا الرجل الذي يرى بنور الله سبحانه وتعالى، هذا الرجل الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى في كثير من القضايا الفاصلة في تاريخ أمتنا وفي شريعتها، اسمعوا إلى عبارته، يقول الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. ولا تروغ، كم من الناس يروغون روغان الثعالب، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. رضي الله عن عمر لم يقل لنا إن الاستقامة هي الاستقامة على الأمر والنهي ويسكت، لا، قال ولا ترغ روغان الثعلب، وكأنه يرى ما يجري في عصرنا الحاضر. قال عثمان رضي الله عنه استقاموا أخلصوا العمل لله، وقال علي بن عباس الاستقامة أداء الفرائض، وقال شيخ الإسلام الاستقامة على محبة الله وعبوديته. الاستقامة هي الاستقامة على محبة الله وعبوديته. وقال الحسن هي العمل بطاعة الله واجتناب معصيته. وقال آخرون الاستقامة هي الثبات على الطريق. الاستقامة هي الثبات على الطريق. وقال ابن عاشور الاستقامة على الطريق استقامة السير في الطريق، وهي السير على بصيرة في الطريق دون اعوجاج، وهي عبارة عمر دون روغان، دون اعوجاج ولا اغترار ببنيات الطريق. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. وحقيقة الاستقامة يمثلها قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذه هي الاستقامة جمعت في آيتين أيها الأخوة. قال ابن القيم وحقيقة الاستقامة كما قال ابن القيم الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. والشيطان يدعو الإنسان إلى التهاون أو إلى المجاوزة، وبأي منهما ظفر غنم. اسمعوا إلى عبارة ابن القيم رحمه الله، قال إن الشيطان، الآن قد تتصورون من خلال كلامي أو قد يبدو لأول وهلة أن الاستقامة هي البعد عن الوقوع في المعاصي أو الشهوات، لا، ليس هذا فقط. اسمعوا إلى كلام ابن القيم، قال الاقتصاد في الأعمال عدم الزيادة، والاعتصام بالسنة عدم التفريط. والشيطان يدعو الإنسان إلى التهاون أو إلى المجاوزة، كلاهما سواء عنده، الشيطان لا يبالي، المهم أن يخرجك عن هذا الطريق إما زيادة أو نقصانا، وبأي منهما ظفر غنم، بأي منهما ظفر الشيطان غنم. والآن قد نرى أو يرى الكثيرون أن الانحراف هو الوقوع في الشهوات والملذات، لا، الزيادة عما أمر الله سبحانه وتعالى، الابتداع بالدين خروج عن الاستقامة، فالزيادة كالنقص، والابتداع زيادة في الدين، والاستقامة وسط بينهما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالإسلام بين الغالي والجافي. ولكنني هنا أنبه إلى ملحوظة أرجو أن ترعوها سمعكم. في العصر الحاضر لما حاول أعداء الله أن يصرفوا الناس ويضلوهم ووجهوهم إلى وسائل الانحراف والفساد، وجدوا فئة من الصادقين المخلصين عادوا إلى دين الله، رجعوا من وسائل الغي والضلال، وهم أكثر توبة وأكثر صدقا، وهم أكثر توبة وأكثر صدقا. قاموا وأطلقوا إشاعة على هؤلاء وسمى هؤلاء، قالوا إن هؤلاء هم المتطرفون. وشاعت هذه المقولة وانتشرت والعياذ بالله، حتى صدقها الكثير من المسلمين مع كل أسف، وأصبح يرمى الذي تمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي استقام على الطريق، يرمى بالتطرف، يرمى بالغلو. وكذبوا والله، هم والله هم أولئك المتطرفون، هم المتطرفون. وإنني أتساءل، في اللغة الطرف أن تكون بين على طرفي الوادي، الوادي هل له طرف واحد أو طرفان؟ له طرفان، شقتان. لماذا أطلقوا الطرف على شقة واحدة ونسوا الشقة التي هم عليها وهم المتطرفون حقيقة؟ هذا الوادي، ولنسمي هذا الوادي المعتدل، هو الصراط المستقيم، فمن جلس على طرفه فهو على طرف، أي من لم يكن في داخل هذا الطريق فهو على طرف الطريق، المنحرفون على طرف الطريق، والذين زادوا في دين الله وابتدعوا على طرف الطريق، هؤلاء المتطرفون وهؤلاء المتطرفون. أما من هم على الطريق، هؤلاء هم المستقيمون. ولم أرى من، لم أرى في إعلامنا ولا في كتابنا من تحدث عن المتطرفين عن العصاة، مع أنهم هم أحق في الحقيقة بالتطرف، وهم أحق باللقب. لماذا إذا أردنا، حتى إذا رأيت بعض الدعاة المخلصين يدافعوا عن فكرة التطرف، أي يقولوا أنها أطلقت خطأ وهو صحيح، لكنني أجده يتحاشى أن يرمي هؤلاء المفسدين المنحرفين المضلين بأنهم هم المتطرفون. وأقول لغة وشرعا وعقلا وعلما هم المتطرفون، لأنهم على طرف. ولكن رمت لبدائها وانسلت. هنا الخطورة، حتى المفاهيم انطلت على كثير من المسلمين. نعم، إذن هذه الدعوة التي تسمعونها عن التطرف هي حرب في الحقيقة على المخلصين المستقيمين، هي حرب لقوله تعالى فاستقم كما أمرت. وإلا فأصل هذه الكلمة في الحقيقة حتى لم ترد عن السلف الصالح، ورد الغلو، ورد الإفراط والتفريط، أما لم يرد لفظ التطرف، ولكنها لفظة أطلقت فانطلت على كثير من المسلمين، وهي قصد بها الحرب للدعاة الصادقين المخلصين. انتبهوا أيها الأحباب لوسائل أعدائكم، ليكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السلف الصالح من صحابتي أسوة حسنة، رموا بأبشع التهم ولا غرض. رسول الله الأمين يرمى بأنه مجنون، شاعر، كاهن، هذه قضية. وهنا وفي كل مكان يرمون هؤلاء بالتطرف. وبعبارة أخرى وأقولها بمرارة، إن بعض من يتصفون أو من المحسوبين على الطيبين يقولونها، وهي التزمت. يا أخي لا تتشدد، التزمت والتشدد، لا تتشدد، لا تتزمت. سبحان الله، متى كان الالتزام بحبل الله وسنة رسوله تزمتا وتشددا؟ متى كانت الاستقامة انحرافا؟ هذه مفاهيم خاطئة بحاجة إلى العودة إليها وإلى التنبيه عليها أيها الأحباب. فأقول إن التطرف بمفهومه الحاضر يستحقه الذين أطلقوه، أما التشدد إن كانوا يقصدون قوة الاستلام، قوة الالتزام، فأقول لهم الله قد أمرنا بذلك، فقال أمر نبيه فقال فاستقم أمرا جازما حاسما كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. هذه قضية. أذكر لكم بعض الأدلة على وجوب الاستقامة وهي كثيرة جدا، ولكن أقتطف بعضها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. يقول تعالى يا أخوان بعض المفاهيم تغيب عن أذهاننا وهي سهلة يسيرة. تتصورون أن أقوى الأدلة على وجوب الاستقامة نكررها في اليوم، يجب أن يكررها المسلم ما لا يقل عن 17 مرة، ويكررها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لأنه مطلب عزيز المنال. نسأل الله هذا المطلب ونسأل الله الثبات والهداية إليه في اليوم عشرات المرات، اهدنا الصراط المستقيم. ولكن هل قلوبنا واعية؟ هل أفئدتنا منتبهة؟ هل نفهم ما في هذا الدليل العجيب، هذه الآية العظيمة من معاني اهدنا الصراط المستقيم؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأن لو استقاموا على الطريقة، أي على الطريق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فأقم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فأقم وجهك للدين القيم. ومن الأحاديث أذكر بعضها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم؟ قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم وأحمد، كلمتين لكن معناهما عظيم. هو حصر سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، ومع ذلك أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه هي الاستقامة. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. ومعنى ولن تحصوا، قال بعض العلماء أي ولن تطيقوا لصعوبتها، ولكن كما ورد في الحديث وسددوا وقاربوا، ولكن سددوا وقاربوا. وفي معنى من معانيها أن ولن تحصوا لن تبلغ الواجب، من قوله تعالى، من قوله في دعائنا، من قولنا عندما ندعو الله سبحانه وتعالى أنك تقول لا أحصي ثناء عليك، أي لا أبلغ الواجب الذي أوجبت علي. وقيل إنه من طاقة، من قوله تعالى علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوه. وأيضا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاحظوا أيها الأخوة، سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل. مع الاستقامة والسداد والمقاربة، ومع ذلك إياكم أن يدخلكم الهوى وتقول أنا مستقيم خلاص أدخل الجنة. لا، مع الاستقامة والتسديد والمقاربة لا تتصور أن هذا هو الذي سينجيك، لا، إنما ينجيك الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأحاديث. أما أنواع الاستقامة، فهناك الاستقامة في الاعتقاد والفهم، حيث تعلم أن الوحي أساس العقل والعقل تبع له، فإذا سمعت قال الله قال رسوله استسلمت لذلك. وهنا أذكر لكم قصة. من الاستقامة أن تستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وتذعن له ولا تضع لنفسك حظا في هذا الأمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. اسمعوا إلى هذه القصة الصحيحة. اختصم يهودي ومنافق، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق، وهل يحكم إلا بالحق صلى الله عليه وسلم؟ فحكم على المنافق. فلما خرج قال المنافق: أنا لم أرضى بحكم رسول الله، ولكن هيا بنا إلى عمر. قال المنافق اليهودي: نعم هيا بنا إلى عمر. فطرق عليه الباب، فخرج رضي الله عنه فقال: ما شأنكما؟ قال اليهودي: إنني اختصمت أنا وهذا الرجل وهذا الأعرابي إلى رسول الله إلى محمد، فحكم بيننا، ولكن هذا الرجل لم يرضى بحكم محمد، فقال هيا بنا نختصم إلى أو نتحاكم إلى عمر. ماذا قال عمر؟ التفت على هذا الرجل فقال له أكذلك؟ قال نعم. قال انتظرا حتى أحكم بينكما. فدخل رضي الله عنه، ماذا جاء؟ أخذ الكتاب والقلم، جاء بالسيف، فخرج وضربه على المنافق حتى برد، حتى شقه نصفين، وهرب اليهودي. فنزل قوله تعالى فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم من المسلمين الآن الذين يحكمون شرع الله، وإن حكموها كم منهم من يرضى بحكم الله ورسوله؟ لم يجعل في هذه الآية وجوب التحاكم أو المجيء إلى الحاكم الشرعي كافيا للإيمان، لا، هذا لا يكفي، لأنك قد تأتي إلى الحاكم الشرعي رغما عنك، ولكنك تحب في داخل نفسك لو تحاكمت إلى القانون، إلى الطاغوت. فيقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، نفي قاطع جازم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكفي هذا؟ لا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فقط؟ لا. ويسلموا تسليما. هذه هي الاستقامة، هذه هي الاستقامة أيها الأخوة. وهكذا فعل عمر، حكم بينهما بكلمة واحدة بالسيف. كان المتوقع أن يتكلم عليه عمر، كان المتوقع أن يقول حكم رسول الله صحيح. إيش قال؟ ماذا قال لكم رسول الله؟ قال لنا كذا كذا، حكم رسول الله هو الصحيح. لا، كان من المتوقع أن يأخذه عمر ويأخذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، بالسيف مباشرة. ما أحوجنا إلى عمر وإلى أمثال عمر. قضية أيها الأحباب تمثل لنا هذا الجيل الرائع، هذا الجيل الذي تربى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قوة في الحق، صراحة في الحق. بدأنا نسمع شنشنة نستعرفها من أخزم حب التحاكم إلى الطاغوت. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كم من الناس الآن الذين يتحاكمون إلى شرع الله، وهذا منهج في الاستقامة. كم من الناس الذين إذا حكم عليهم بحكم الله رضوا بحكم الله. والله قد نفى الإيمان عن أمثال الذين لا يؤمنون بحكم الله. ما الذي أشغل المحاكم الآن؟ إن 70% أو 90% من المتحاكمين يعرفون الحق، ولكنهم لا يلتزمون به. يعرفون الحق، ويقول أحد القضاة إذا جلس أمامه الخصمان إنني أعرف معرفة أنكما تعلمان الحق وأنا لا أعلمه، فيحكم بينهما يقول بما يظهر له. وهكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي ملأ المحاكم وهيئات التمييز والجهات الرسمية؟ الناس يريدون الباطل إلا من عصم الله، لا يريدون الحق. وإلا فمنذ سنوات ما كانت هناك كتاب ضبط ولا كتاب عدل ولا كان هناك تمييز. كان القاضي وهو في مسجده يحكم بين 10 من الخصوم، وهو في طريقه إلى بيته يحكم أمام 20. يخرج القاضي من بيته ويقف على عتبة بيته، هذا قريب منذ 30-40 سنة، ويحكم بين 3 من الخصوم، لأنهم فعلا يريدون الحق. أما الآن دعاوى كذب، والدعاوى خلفها دعاوى، وتصدر أنظمة تمنع الدعاوى، ويصدر تحايل على هذه الأنظمة، وهكذا. لأن القلوب قد خوت من الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. هذه قضية من أنواع الاستقامة، الاستقامة في العبودية، سواء أقبلت الدنيا أو أدبرت. وكثير من الناس ينحرفون عن العبودية، إما زيادة أو نقصانة، إما ابتداء في الدين كما قلت، وإما تفريطا وإهمالا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، على طرف، فإن أصابه خير الأمور ماشية، فإن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة ابتلاء امتحان انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كم من الناس من ينقلبون على وجوههم الآن، كم من الذين يتشكون من حكم الله ويتشكون من الابتلاء من الامتحان. تنطبق عليهم هذه الآية أيها الأحباب. أيضا استقامة الخلق، من الاستقامة استقامة الخلق. يصف الرسول صلى الله عليه وسلم المنافق بأنه إذا خاصم فجر، كذب، طغى. واستقامة الخلق كما قال الله عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما قالت عائشة كانت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. استقامة الخلق مطلب عز مناله في يومنا الحاضر أيها الأحباب. انظروا إلى من حولكم، انظروا إلى زملائكم بالعمل، انظروا وانظروا كم منهم مستقيما في خلقه، كم منهم يعدل في الغضب والرضا. أحيانا تعرف الإنسان لك 10 سنوات 20 سنة، لأن الأمور قد أصابه الخير مطمئنة، الأمور ما في مشكلة، تحدث مشكلة يسيرة يخرج لك وحش جديد، إنسان جديد تدهش كيف أنك غبي 20 سنة ما عرفت هذا الإنسان، لأنه أصابته فتنة مصيبة مطلب دنيا انقلب إنسان آخر، لا دين ولا خلق ولا حياء. هذا واقع بعض الناس رحمه الله. ولذلك من الاستقامة الاستقامة في الخلق. شريح القاضي جاءه ابنه، كان بينه مخاصمة بين ابنه وبين رجل آخر منازعة في مسألة، فجاء لأبيه وهو القاضي فقال له: يا أبتي أريد أسألك، أنا بيني وبين إنسان قضية، إن كان الحق لي فسنختصم عندك غدا، وإن كان الحق علي فأذهب أصالحه من أول الطريق. رضي الله عنه، رحم الله شريح، قال الحق ولم يكذب. كان المتوقع، لأنه لو قال أمامه قضيتان، لو قال له الحق لك فقد يكذب في هذه القضية والحق ليس له، وهو لا يكذب رحمه الله، ولو قال له الحق ليس لك فقد دل ابنه على مشكلة وضاع حق الرجل الآخر، قال له كلمة استقامة خلق. استقامة خلق من وجهين كما سأبينه. قال له: احتكما إلي فقط. لما سأله ابنه: ما رأيك يا أبي؟ إن كان الحق لي فسنحتكم غدا، إن كان الحق ليس لي له فسنصلح بيننا قبل أن نأتيك. ما قال له الحق لك، لأنه لو قال له الحق لك والشريح يعرف أن الحق ليس له، هذه فيها كذب، وحتى يعني يحكم بينهما بالحق إذا جاء. أو لو قال له: لا لا تحتكم، إن الحق ليس لك، لقد دله وأضاع حق الرجل، قال له كلمة، قال له اختصم إليه أو احتكم إليه. الابن فهم من سوء فهمه، لا يلام أبوه، أن الحق له، فجاء واحتكم إلى شريح فحكم على ابنه، فحكم بالحق للرجل الآخر، فقال: يا أبتي ألم أقل لك؟ قال: يا بني خشيت أن يضيع حق الرجل. استقامة في الخلق، استقامة في الخلق من وجهين، أنه لم يكذب ما قال إلا الحق، قال اختصم إليك، ماذا قال؟ والثاني أنه التزم بالمنهج الشرعي حتى لا يضيع حق الرجل الآخر. هذه من أنواع الاستقامة. أقف الآن باختصار أمام بعض النماذج التي تدلنا على الاستقامة، منها خير المستقيمين وقدوة المستقيمين وصفوة المستقيمين، الذي أمر بالاستقامة فاستقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا أيها الأحباب، رجل كان يعتبر في مكة الأمين وفي شبابه قبل أن ينزل عليه الوحي، كان يقبل وهو شاب، مقامه مقام كبار الرجال، وعندما نزل عليه الوحي ماذا فعلت به قريش؟ ابتلاء، امتحان، ساحر، كاهن، مجنون، يوضع السلع على رأسه صلى الله عليه وسلم، ومن ارتد ومن حرف عن طريق المستقيم. ضغوط نفسية يا أخوان. أريد أن أنبهكم إلى ملاحظة، قد نتصور الأمر يسير، مجنون، كاهن، رسول الله، لكن الواحد منا لو قيل فقط عن نص حيح فقط صحيح قد يؤثر على عقله. مع العلم ما جاءت مجنون صحيح درجة في أول درجات خفة العقل، لو قال له الناس بسبب التزامه في الطريق التزامه للإسلام صحيح، وهي مصطلح يطلقها بعض أعداء الناس، لخشي عليه أن ينحرف عن الطريق. لو قيل فلان شايف فلان صاحب عبادة صلاة كان مسيكين، إذا بلغتها هذه الكلمة كثير من الناس يخشى عليه الانحراف وقد انحرف من كلمة يسيرة. إذا كيف الذي وهو كان يسمى الأمين الصادق المؤتمن ومع ذلك أصبح الآن مجنون كاهن ساحر؟ تحتاج ثبات، ثبات. ثم انقلبت الآية، لما عجزوا عن وسائل الضغط والترهيب النفسي لجأوا إلى وسيلة أخرى مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، عرضوا عليه المغريات فثبت صلى الله عليه وسلم، استقام على الطريق مع ما لاقى من عنة ومشقة وحرب ولا غر في ذلك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لشدة في هذا الأمر فاستقم كما أمرت، دخله الشيب صلى الله عليه وسلم لعلمه بخطورة وصعوبة الاستقامة وكثرة المنعطفات في الطريق. يوسف عليه السلام، اقرأوا سورة يوسف من أولها إلى آخرها. مرة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قصر شاب وسيم غريب عن أهله، مطرود مبيوع كمملوك، وهي الآن تريد تعطيه الملك بدل أن يكون عبدا مملوكا، تريد أن تضعه مالكا بس بشرط أن تستجيب لشهوتها ونزوتها وهي الحاكمة بأمرها. وقد أغلقت الأبواب ومع ذلك يقول عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. مرة أخرى أقول لكم نظريا الأمر يسير، لكن فكروا عمليا. الإنسان إذا مرت مع الشارع امرأة يخشى على نفسه فتنة، مع الشارع ولو أرادها ما حصلت له، يخشى على نفسه. لو رأى صورة في مجلة لخشى على نفسه فتنة، وقد فتن أناس بهذا بسبب هذا الأمر. لو رأى شاب أو ليس بشاب فقط، حتى كبار السن، التمثيليات التي وجدت الآن أدت إلى الانحراف، يرى التمثيلية في المساء يسافر في الصباح للانحراف، وهذا بعيد عن أهله مسجون مملوك. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. تعرض عليه الملك وتعرض عليه المغريات وغلقت الأبواب، لاحظوا غلقت الأبواب وتعرض عليه هذا العرض العجيب، ومع ذلك يقول معاذ الله. وتحاول مرة أخرى، ليست وحدها مع مجموعة من النساء، ثم يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. انتهت قضية الإغراء، جاءت الامتحانات، جاءت الفتن. ليسكننه حتى حين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات هؤلاء الخصوم عجزوا عنه في الإغراءات، ليسكننه حتى حين، ولئن لم يفعل لأسكننه، ما أمره لأسكننه. ماذا دخل على السجن؟ جلس يبكي يكتب المعاريض للعزيز أنه خلاص مستعد يفعل ما يشاء. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ داعية في داخل السجن، استقام على الطريق، استقام على المنهج، يقول لأهل الإغراء معاذ الله، يقول لربه رب السجن أحب إلي، أمام الإغراء، أمام جميع المغريات، ويقول في داخل السجن والحرب النفسية ماذا أصبح داعية إلى الله سبحانه وتعالى؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ وليس ذلك فقط، يقول حكم كل تحكموا جاهلية كفر طواغيت، أن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، هذه الاستقامة في داخل السجن. وبسبب هذا الثبات تأتي ونهاية الثبات ونهاية الاستقامة على مستوى المرأة، تعترف أنها هي التي أغرته وهي التي دعته إلى الانحراف، وتأتي تائبة معتذرة: أنا راودته عن نفسه. اعترفت أنها هي التي سببت له هذا الأمر، وعلى مستوى الملك والحكم يكون حاكما لمصر وينقذ الله فيه شعب مصر. هذه ثمرات الاستقامة عاجلا وآجلا. أنبياء الله كلهم، لكنني ركزت على هذا المثل لأنه فيه الجانبان الإغراء والتعذيب، وهذا ما يتعرض له الإنسان بسبب الانحراف، إما إغراء فينحرف عن الطريق، وإما فتنة وابتلاء وامتحان فينحرف عن الطريق. فاقرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واقرأوا قصة يوسف. ما ذكر الله لنا هذه القصة عبثا وحاشا من ذلك، عبرة لأولي الألباب كما يقول سبحانه وتعالى، فيها معاني الاستقامة من أولها إلى آخرها، حتى أنه أوذي من أقرب الناس إليه أذى نفسي رهيب من إخوانه عليهم السلام، لما جاءت قصة بنيامين وسرق، وقد عذبوا يوسف وباعوه وانتهت قصته، ماذا يقولون؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف. حرب نفسية رهيبة يا أخوان، ومع ذلك حلم. فأسرها في نفسها ولم يبدها لهم. ما هو الذي أسر ولم يبدها لهم؟ قال: أنتم شر مكانا، لكنه حفاظا على مشاعره ما أبدها لهم. قمة في الخلق، قمة. حاكم ملك وقد أوذي من قبلهم وباعوه، ومع ذلك كان بإمكانه أن يعدمهم. ويقول الله عنه يحكي عن استقامته أنه حتى لما قاله كناية إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف، لأنه قد وصف بالسرقة في صغره وهو كذب لقصة طويلة لا أذكرها الآن، لا أحب أن أذكرها الآن. لكنه فأراد أن يرد عليهم فقط في نفسه، ما أراد أن يقصح مشاعرهم مع هذا الأب. فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكان، لست أنا السارق، أنتم الذين فعلتم وكذبتم وفعلتم، هذه نتيجة. ومع ذلك حتى المحافظة على المشاعر التزم بها. ثم يقول: تالله لقد أثرك الله عليه. ماذا يقول؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. قمة استقامة الخلق. لو وقفت مع قصة يوسف وحدها أيها الأخوة والوقت قصير لما كفانا الوقت، أقول اقرأوا ما في القرآن، اقرأوا القرآن، نحن نقرأ القرآن لكننا كثيرا لا نفقه القرآن. عبر في هذا الجانب. أما استقامة الصحابة فهي أشهر أيضا: استقامة أبي بكر، استقامة عمر، استقامة عثمان، استقامة علي، استقامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أيضا مثلا استقامة الإمام أحمد بن حنبل عندما أوذي في خلق القرآن، أوذي وامتحن حتى الذين معه من العلماء ما استطاعوا أن يثبتوا تأولوا إلا هو، حتى جلس سنوات طويلة كما تعلمون في السجن حتى مات المأمون ومن بعده من أخوانه، ولم يتراجع عن الاستقامة على الحق. بعد ذلك مباشرة فتحت له الدنيا عندما أخرج وعرضت عليه المغريات، وكانت يقول عن نفسه محنته في الدنيا أكثر من محنته في السجن، فاستقام على الطريق، ولذلك سمي إمام أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية ثبت ثباتا عجيبا أيها الأخوة، سجن مرارا، سجن في مصر في الأسكندرية، وسجن في دمشق، حتى كما تعلمون مات في السجن، ومع ذلك ثبت على الطريق المستقيم. يقول ابن القيم في يوم من الأيام: جئت وقلت له، ابن القيم من تلاميذه، قلت له: يا شيخنا إنه مات فلان، كأنه بشره، لأن هذا فلان كان عدوا لشيخ الإسلام، يهاجم شيخ الإسلام، يطعن بشيخ الإسلام، يؤذي شيخ الإسلام، فيقول: كأنني جئت أبشره بموته. مع العلم معلوماتكم عداوته لشيخ الإسلام ما من أجل تجارة ولا من أجل أرض ولا من أجل زوجة ولا من أجل بنين، لا، عداوته لشيخ الإسلام في عقيدته. ماذا قال شيخ الإسلام؟ غضب شيخ الإسلام على ابن القيم لما قال له بشره أنه مات، يعني أتشمت، لا تجوز الشماتة. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه هو الذي أصيب بالمصيبة، وذهب إلى أهل الميت وعزاهم وقال لهم أنا مكان والده. من يقدر على هذا الخلق إلا عظماء الرجال؟ هذه الاستقامة. ومات في سجنه وحيدا، حتى الكتب أخذت منه. يقول ابن كثير إذا أصابنا الهم ونحن خارج السجن والغم، ذهبنا إلى ابن تيمية في داخل السجن فوجدناه قد أخذ الأمر بسهولة ويسر، فذهب عنا ما نجد. رجل في داخل السجن يجد من الراحة والطمأنينة والاستقامة ما لا يجده كابن كثير وهم من علماء الأمة رحمه الله، ما لا يجده هؤلاء التلاميذ وهم خارج السجون يبحثون عن الراحة عن رجل داخل السجن. هذه هي الاستقامة. نماذج أيها الأحباب يضيق الوقت في البحث فيها وفي تعددها. ما هي آثار الاستقامة؟ آثار الاستقامة عظيمة، اختصرها بما يلي: ذهاب الخوف والحزن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقرار النفسي والرضا بما قسم الله. الاستقرار النفسي، وأقف عند ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقول سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقرر علماء النفس الآن أن أكثر من يراجعهم من المنحرفين عن طريق الله، أما المتدينون أما الملتزمون فهم نسبة قليلة لا تعد، ولو لم يوجد إلا هؤلاء لأغلقت مستشفيات الصحة النفسية وعيادات الصحة النفسية. اطمئنان نفسي عجيب. وقلت في أكثر من مناسبة، الدكتور أسامة الراضي كان مديرا لمستشفى الصحة النفسية في الطائف عدة سنوات تزيد على 10 سنوات. يقول في محاضرة له، وقد كنت حاضرا هذه المحاضرة، إنني طول إقامتي مديرا لهذا المستشفى، وكان وقتها مديرا في آخر أيام إدارته، طول بقائي مديرا لم يأتني رجل متدين أو عالم في هذا المستشفى، إنما جاءني المنحرفون من الأكابر والأصاغر والفقراء والعلية القوم وهم المنحرفون. هذه شهادة أنقلها بسندها عن صاحبها. لماذا؟ ثم يعلق جزاه الله خيرا، قال لأن العلماء والمتدينون هم الذين يعالجون الأمراض النفسية، إذا عجزنا نحن في مستشفياتنا عن علاجها ذهبوا إلى المطاوع يقرؤون عليهم، لأن معهم كتاب الله فيه شفاء لما في الصدور. هذا هو الصحيح. صحيح يا أخوان. إذن الاستقامة سبب الاستقرار النفسي، سبب للرضا. لماذا؟ لأن سبب الانحراف، سبب المرض النفسي، عدم تحمل النفس ما تصاب به. أما المؤمن فهو مصدق بأمر الله سبحانه وتعالى وقدر. المؤمن يتمثل قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المؤمن يوقن أن المصيبة خير له في الدنيا وفي الآخرة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. إذن الاستقامة علاج للأمراض التي نراها أيها الأحباب. يقول أحد الأعزاء ذهبت إلى مريض وكان إماما في مسجده ورجل صالح، فسقط من علو وانفصل أسفله عن أعلاه، أي أصبح مشلولا عافاكم الله من ذلك، وذهبوا به إلى جميع المستشفيات ولم يجدوا له علاج داخل المملكة وخارجها. هذا الرجل فيه صلاح بسبب هذا المرض، حتى أنه لأنه لابد على ظهره دائما تقرح ظهره، فبين فترة وأخرى، ونسأل الله له العافية، بين فترة وأخرى يأتون به حتى يشفى ظهره، لا بد أن يكون على وجه عدة أيام على وجهه. يقول أحد الأخوة أنني ذهبت يوما إليه وهو في المستشفى أزوره وهو على وجهه، ويقول هو يعرف أن عندي مرض يسير لم أدخل المستشفى ليلة واحدة من أجل هذا المرض. يقول هذا الرجل يقول ما دخلت المستشفى لكنه مرض أعالج منه ولم يعطلني عن أي شيء والحمد لله. يقول وهو على وجهه وعلى بطن يقول كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير أنا لكن أنت كيف حالك؟ كيف مرضك؟ إيش أخبارك؟ سبحان الله. يقول كأن الأرض خسف. أنا الصحيح النشيط هذا على وجهه وعدة سنوات وكاد يأس من العلاج إلا أن شاء الله وأهو الصحيح وأنا المريض. لا هو الإيمان. يقول رجل آخر يحدثني وقد توفي إلى رحمة الله أصيب بمرض السرطان وذهب إلى أمريكا وبين فترة أخرى يكلمه أهله من الرياض فيقول جاءنا الأمريكان وقالوا لنا أنتم أمركم عجيب أنتم فيكم أمراض خطيرة وتضحكون وتبتسمون وإذا كلمتم أهلكم يفهموا منكم أنكم نقول نحن طيبون ونحن فينا أمراض أخف منكم ونحن الآن كأننا في كابوس نسبر. وهذا الرجل عامي وقد مات إلى رحمة الله. قال الإسلام إيماننا بقضاء الله وقدره. أنتم لا تؤمنون أولا بالله فلذلك لا تؤمنون بقضاء الله وقدره. إذن الاستقامة علاج للأمراض اطمئنان نفسي. الناس يبحثون عن العلاج العلاج بين أيديكم أيها الأحباب. كذلك حسن الخاتمة. من منا لا يريد حسن الخاتمة؟ دخول الجنة. العيشة في الحياة الدنيا بالرغد كلنا نريد الرغد وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نواصل بعد الأذان. ننبه إلى ملاحظة أيها الأخوان كثير من الناس إذا انتهى المؤذن مباشرة يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بينما ورد في الحديث الصحيح كما في مسلم أن المؤذن إذا سمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن فإذا انتهى صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك دعا بالدعاء. ولكن في لطيفة في هذا المجال ونقصد باللطيفة هي المسألة الخطيرة أن تأثير الإعلام علينا لأننا دائما نسمع بالإذاعة مباشرة بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة فتعودنا نقول كما يقول وإلا فالسنة أن نقول كما يقول المؤذن ثم نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث. أعود فأقول أيها الأخوة هذا هو أثر الاستقامة على الفرد أو بعض أثر الاستقامة لكن أيضا الاستقامة لها أثر على الأمة. أذكر ثلاث نقاط فقط من آثار الاستقامة على الأمة. حصول الأمن وأي وأعز مطلب لدى الدول والشعوب هو الأمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الاستقامة فيها الأمن. ومتى يختل الأمن؟ عندما ينحرف الناس عن طريق الله. كيف كانت الجاهلية ذهاب الأمن وعندما جاءت الدعوة وأسلم قريش وقامت الدولة الإسلامية ماذا حدث؟ أنتم تعرفون منذ 400 سنة أو منذ 80 سنة كيف كانت الحال في هذه البلاد ثم كيف أصبحت بعد ذلك ثم ماذا حالت الآن في الآن. الاستقامة سبب من أسباب الأمن. السلامة من الفتن. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله إننا نخشى من فتن أيها الأحباب إننا نخشى من الفتنة. أقولها لكم والأمر جد الأمر خطير. الوضع الآن ينذر إن لم نعذر الله سبحانه وتعالى ونستقيم على دينه ينذر بفتنة تصيب الصالح والطالح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. احذروا من الفتنة أيها الأخوة. هذا موضوع يحتاج إلى محاضرات. موضوع الفتنة وأثر الفتنة وأسباب الفتنة. أيضا استمرار النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولاحظوا كلما كثرت المعاصي كلما قلت النعم. وهذا أمر مجرب ومشاهد ويرى. أختم هذه الكلمات بالوسائل المعينة على الاستقامة، وأنت أختصرها اختصارا والحر تكفيه الإشارة. أولا لابد من إصلاح القلوب أيها الأخوة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. لابد من التقوى وعدم التهاون بالصغائر. يقول أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يقوله أنس للتابعين رضي الله عنه، لو جاء أنس ماذا يقول عنه الآن؟ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. بسيطة، فلان يحلق لحيته ما هي مشكلة، هذا فلان يدخل أمر الله الله عما تطمع، فلان عنده كذا من المعاصي يا الله المستعان، يعني صارت أمر سهل جدا. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لابد من التقوى وعدم التهاون بالصغائر فضلا عن الكبائر. العلم النافع من وسائل الاستقامة، وقد بينت ذلك منذ قليل. الشعور بقصر الدنيا وطول الآخرة، الدنيا حقيرة يسيرة تافهة، أما الآخرة هي التي لا انقضاء لها، إما خالدا في الجنة وجعلنا الله وإياكم منهم سعداء، وإما خالدين في النار، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. طول النار يا أخوان، الآن لو انقطع الكهرباء في الصيف ربع ساعة احترق النار من الأذى والتأذي والتأذي، الآن في الشتاء لو انطفأ الكهرباء لهلك الناس من البرد. كيف في جهنم لا انقضاء لها وقد ذبح ملك الموت، ذبح الموت عفوا، وقد ذبح الموت، يؤتى بالموت ككبش ويذبح، وقد انتهت مهمة ملك الموت، أدى مهمته في الحياة وهو من الملائكة المقربين، والموت قد ذبح ويبقى في النار، من يستطيع النار ومع ذلك خالدين فيها ما دامت السماوات، خلود فلا موت لأهل الجنة وخلود فلا موت لأهل النار. أما الدنيا قصيرة ومع ذلك نترك هذا الأمر اليسير، أو نهتم بهذا الأمر اليسير القصير ونترك هذا الأمر الجليل العظيم. انتبهوا أيها الأخوة، وهذه من وسائل الاستقامة في هذا الشعور. الرفقة المعينة على طاعة الله، كلمة هنا ولو أطلت عليكم أيها الأخوة، الموضوع مهم وأعتذر منكم عن الإطالة ولو كان على حساب بعض الأسئلة، فأقول أيها الأخوة: الرفقة الصالحة، ضاع أبناؤنا، انحرفت أو انحرف كثير من نسائنا بسبب الرفقة السيئة، بسبب جلساء السوء، بسبب هؤلاء المجرمين الذين يخططون لأبنائنا وبناتنا. انتبهوا لأبنائكم، ابحثوا لهم عن رفقة وعن محاضن التربية ليسعدوكم في الدنيا والآخرة، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم، لا تلوموا إلا أنفسكم، وستعضون أصابع الندم إن فرطتم وأهملتم وتساهلتم. احمدوا الله عندكم مجالات طيبة، الآن أنتم في خير كثير، والله غيركم يتمنى شيئا من هذا الخير الذي فيه دينا ودنيا، لكن إن سارت الأمور كما أراها فإنني أخشى على أن نأتي في يوم يحل فينا الندم ولا تسعى تمندم. جلساء السوء يعبثون صباح مساء، ولم يعد الأمر سرا، انظروهم على الأرصفة، على الطرقات، في الشوارع، أصبحت هناك معالم لا أريد أن أذكرها هنا، في كل منطقة معالم للسوء داخل المدينة وخارج المدينة. قلت في يوم من الأيام: لقد بلغنا رقيا وتطورا، لقد استحدثنا منتزهات عجيبة على الأرصفة، ويجلس أبناؤنا على الأرصفة يعملون عدة منكرات في لحظة واحدة، يضيعون الصلوات، يستمعون إلى آلات الله، يتكلمون باللغو، يربون أبناءنا على الفسق، يضيعون أمر الله سبحانه وتعالى، يؤذون المارة في الطرق في لحظة، هذا أمام أعيننا، ما بالكم بما هو خفي، وما خفي أعظم كما يقال. انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا عليهم من شياطين الإنس والجن الذين حذر الله منهم وحذر منهم رسول صلى الله عليه وسلم. التربية الصالحة سبب من أسباب الاستقامة، بل هي الاستقامة في الحقيقة. لا تنشغلوا عن أبنائكم بالوظائف الدنيا المادة، هذه تنتهي، فانشغلوا بأبنائكم لأبنائكم على طاعة الله ورسوله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن أعلق، لأن قلبي لا يحتمل في الحقيقة أن أتحدث في هذا الموضوع لما أراه حول قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخشى أن نحل بما ما حل ببني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا إن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يلعننا الله سبحانه وتعالى كما لعن بني إسرائيل، ويقذف قلوب بعضنا ببعض، يضرب قلوب بعضنا ببعض. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من عصم الله. أقول لكم لن أسترسل، والحر تكفيه الإشارة، لا بد من قوة الإيمان بالقضاء والقدر، لا بد من مداومة العمل، وأحب العمل إلى الله أدومه وأنقل. في هذه الوسائل تحصل الاستقامة. وأخيرا أوجه حديثي بكلمتين للمرأة، وأقول إن المرأة هي المحضن وهي الأمل الآن لتخرج لنا هؤلاء الأجيال، ونحن نعلق عليها آمالا عظيمة بعد الله سبحانه وتعالى لتنقذ هذه البيوت مما هي فيه. والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأطالبها مطالبة خاصة بإحسان، لا أقول تربية أطفالها، لا أقول أطالبها بتربية أطفالها، بل بتربية زوجها. وكم من رجل صلح بعد زواجه بسبب امرأة، ولماذا؟ أثر النساء، أثر خديجة رضي الله عنها وقتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أثر زوج الرسول، أثر زوجات الصحابة قبل ذلك، امرأة فرعون. فنحن نؤمل في المرأة خيرا بدل أن تكون شرا، وأوجهها وأحذرها وأنبهها من خطورة وسائل الأعداء، لقد استهدفوها واستباحوها باسم الحرية، باسم التطور، وهو هذه استباحة في الحقيقة، كما استباح فرعون بنساء بني إسرائيل. فلتحذر المرأة من مكائد الأعداء ومن مخططاتهم ومن وسائلهم ومن دسائسهم. أخوان، أما ترى البحر تطفو فوقه جيف وستستقل بأقصى قعره الدرو، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. هؤلاء الذين في المناصب أو ترونهم في التجارة أو ترونهم وجهاء، لا يغرنك إن لم يكونوا على دين الله وإن لم يكونوا على منهج الله. فالله سبحانه وتعالى يقول فلا يغرك تقلبهم في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. والشاعر كما قلت يقول أما ترى البحر تطفو فوقه جيف، اللي نرى جيف، وتستقل بأقصى قعره الدرر. وكلمتي لكم أيها الأخوة خالص للاستقامة على أمر الله والخشية من الانحراف عن طريق الله، فالمضلات كثيرة ووسائل الانحراف عديدة، وأعداؤنا جادون مخلصون في عملهم ونحن غافلون لاهون. فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في ذواتكم، وإلا فإن لكم وقفة أمام الله سبحانه وتعالى، وكل منكم سيجيب عن نفسه، لا مال معه ولا حسب. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يوم إلى أصيار. فلا نريد أن نؤخر بعض الناس جزاهم الله خيرا، فإلى الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد على آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد. فالأسئلة كثيرة في الحقيقة، وإن شاء الله الوقت المقرر للأسئلة الآن في الساعة إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم كثيرا. كذلك هناك رجاء من الإخوة الذين يكتبون الأسئلة أن يتحاشوا الأسئلة الشخصية في مثل هذه المحاضرات مع علمائنا ومشائخنا جزاهم الله خيرا، ذلك من عيب. فنحن لا نريد طرح بعض الأسئلة التي هي عبارة عن مشكلة شخصية، فدائما نتوجه للأسئلة العامة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني بعض الأحيان أجد قوة في الطاعة وقيام الليل والدوام على الذكر والارتياح والسعادة والزهد في الدنيا، ولكن ما ألبث إلا وقد تلاشى ذلك، ولا أقدر إلا على الفرائض والسنن الرواتب مع الصعوبة في أدائها، كيف العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشار الأخ جزاه الله خير وقد حدد للأسئلة وقتا، فحتى لا نطيل عليكم الحقيقة وجزاكم الله خيرا طول الوقت، نحن لا نريد أن نثقل عليكم. أقول أيها الأخوة، بالنسبة لسؤال الأخ ننظر له من زاويتين أو من ثلاث زوايا. إن كان ما يراه هذا الأخ لم يخرج عن الحد الشرعي، بمعنى أنه يزيد في الطاعة وينقص ولكنه لم يتجاوز إلى المحرمات، لا زيادة في العبادة ولا نقصا فيها، فإن هذا الأمر يحدث لكثير من الناس، بل قد حدث للصحابة نوع من ذلك وإن كان ليس كمثل ما سأل الأخ، وهو أن اختلاف إيمانهم وقوة إيمانهم إذا كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا ذهبوا إلى بيوتهم اختلف المجدة في الذنوب على الأعمال. المعاصي والذنوب لها أثر عظيم على الأعمال، حتى إن بعض السلف يقول إنني أرى أثر المعصية في خلق الدابة، إنني أرى أثر معصيتي في خلق دابتي. وروي أن أحد السلف كان حافظا للقرآن يقول أصبحت وقد نسيت شيئا كثيرا من القرآن. لماذا؟ يقول لأنني ارتكبت معصية في تلك الليلة. المعاصي لها أثر عظيم جدا على الطاعات وعلى الإتقان، ولهذا المنافقون تثقل عليهم الصلوات. ويقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي أرشدني إلى ترك المعاصي. شكى إلى شيخه، هذا الشافعي المشهور بإيمانه وصلاحه وحفظه، وعليه هذا الأمر سيطرة تكون سببا في المعاصي أو سببا في الإثقال، لأنه يثقل على نفسه في هذه الهموم، لا يفكر في هذه الهموم، وعليه أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في السحر، ويكثر من قراءة القرآن ومن الصدقة ومن الإحسان إلى الناس والاعتدال في عبادته حتى يصبح يسيرا عليه. وأحب العمل إلى الله أدومه وأنقل، أحب العمل إلى الله أدومه وأنقل. وعبد الله بن عمرو بن العاص جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصوم كل يوم، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، نصحه بأنه يصوم 3 أيام في الشهر ثم 10 أيام، ولكنه حتى آخر ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صم صيام داود يوم ويوم، فأخذ بعد مفاوضات طويلة مع الرسول، وإلا كان يريد يصوم كل يوم. وفي آخر حياته وهو صحابي جليل كل هذاكم على ذلك جزاكم الله خيرا. فقال كما قال الشاعر الأول، قال تكاثرت الضباء على فراش، وأنا أقول تكاثرت الضباب على فراش، فلا يزل فراش المعاصي. صحيح أنا أقول خطوة منع 23 مجلة لا شك خطوة طيبة، ونقول لا نكتفي بهذا. وما منعت أيها الأخوة إلا لغيرة المصلحين الصادقين المخلصين واتصالهم بالجهات المسؤولة وتنبيههم، لأن هناك أناس لا يسرهم أن تمنع هذه المجلات أبدا، وسيحاولون إعادتها. من العلماء ومن النساء، لم يكن الاقتصار عليه فقط على العلماء، بعض العلماء بعض الأثر ما يعلم في مجلات، أخو قد لا يعلم لأنه هو لا يقرأها جزاهم الله خير، والناس مع كل أسف لا يصبرون، لكن أهل البيوت تأذوا من هذه الأشياء. فإن سكتنا الآن طمعنا أن هذا نهاية ما نريد ستعود إلا أن شاء الله، فعلينا بالاتصال بالمسؤولين ومناصحتهم والكتابة لهم بالتلفون بالرسالة بالمناصحة. الأبواب والحمد لله تجدون من يستمع منكم، أنتم الآن تجدون من يستمع منك إذا أردت تتكلم، حتى تزال هذه البقية الباقية، وهو كثير، نعم أنا أقول كثيرة جدا، وأثرها عظيم وخطير. كنت بالأمس فقط البارحة أقول لكم أقرأ تحليل عن مجلة سيدتي كما يسمونها وهي سيدتهم، عظيمة عليكم بالاستمرار بالمناصحة بالكتابة بمقاطعتها أيضا، لأنها إذا ما وجدت من يشتريها ستخسر. ها نشتريها، نقاطعها، ننصح أخواننا، ننصح بناتنا، ننصح زوجاتنا، ننصح جيراننا، ننصح من يبيعها. وتعلمون الحمد لله هناك من غير مكتبته السيئة إلى مكتبة طيبة، هناك من غير محل الاستوديو اللي يبيع فيه الأغاني إلى محلات يبيع التسجيلات ووقفها على المجاهدين الأفغان، فضل الله عظيم. لكن لابد من كلمة الحق، لا تحقرن من المعروف شيئا، قل كلمة الحق وتنفع ولو بعد حين. أحيانا ترمي لك أقول عبثا حبسك سمكة ما يقول ما انتبهت لها ما كان يرد في ذلك إلا قد تمر بعد سنوات تفاجئ أنها نخلة وبين الحق لهم وقد من غفل عنه ينبهه ومن كان مصرا على ذنبه ينبه ويبين أن هذا لا يريده الناس كذلك مناصحة جيراننا وأصدقائنا وكذلك مناصحة من يبيعها لا نيأس يا أخوة لا تقول هذا ما في خير لا لا تيأس ترى هذه من الأمراض التي نصاب فيها الآن أنك تصور راعي صاحب هذه المكتبة أو صاحب هذا الاستوديو ما في خير لا يكون فيه هداية أنا أتألى على الله سبحانه وتعالى لا يا أخوة لا والله الرجل يعمل بالصالحات حتى يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق على كتاب فيصبح من أهل النار فيعمل بعمل أهل النار والرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل فيموت يدخل الجنة ويموت الإنسان ما قام مسجدا لا حول ولا قوة إلا بالله هناك من لم يدخل مسجد منذ 20 سنة ومنذ 30 سنة وهذه الآن من الأمور أيها الأخوة التي تحتاج إلى عزيمة وصدق وإخلاص فأقول نحن بحاجة الآن إلى التعاون والتعاون الشخص الواحد قد لا يسوي شيء الشخص الواحد الفرد الواحد يتعب ولذلك جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاعتصام باسم الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بلفظ الجماعي لا بد من التعاون فلو تعاوننا مع جيراننا مع أصحاب المسجد بزيارات لهؤلاء بنصحهم بالصدق معهم صدقوا يا أخوان أتت ثمار طيبة إيجابية على ذلك كثير من الناس هذه واحدة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يؤكله ويشاربه لا أنا قلنا نعم تؤكل وتشارب ما دمت ترجو له خير ما دمت في أمل بهم سبحانه وتعالى حتى تتقرب له تطيب نفسه لكن إذا عجبت وحاول وهنا الولاء والبراء وهنا لا يكلف الله نفسه إلا وسعه فأقول المناصحة والتعاون مع الجيران الطيبين الصادقين بزيارة جيرانهم ومناصحتهم وإن شاء الله تتجنون ثمار كثيرة ومن لا يستفيد فاطمئن وغالبا سيحصل هذا الذي يكون في جو لأن الشجرة السيئة ما تعيش بين الشجرة الطيبة إذا وجد تعاضدكم وتعاونكم ما يعيش وإن بقي ما أمامكم من الجهات الرسمية كالهيئات أو جهات عمله بعض الجهات أنها تقبل قبل القول والعمل صحيح العلم قبل القول والعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر جاء العلم أولا ثم العمل الثانية نعم لقد سمعنا أن أحد الدول الأوروبية قد أطلقت قمرا صناعيا يبث على جميع العالم وخاصة العالم الإسلامي تلفزيون بأربع قنوات وقد تأكدت من ذلك فكان صحيحا وهذا طبعا من الغزو الفكري على العالم الإسلامي ما تعليقكم على ذلك ما أضل الناس الآن وقت يستمعون الآن دول قمر صناعي يجدون كل شيء الفيديو موجود المجلات موجودة البسات موجود فتعليقك كما أقول سابقا تقوى الله سبحانه وتعالى الالتزام الشخصي الفرد نفسه التعاون مع جيرانه ومن إبليس ورغبات النفس الكثيرة بماذا تنصح الطالب المسلم خلال الإجازات وكذلك سؤال آخر يقول إني شاب سلكت طريق الهداية بمنة الله وفضله منذ مدة ليست في القصيرة وأنا الآن أعيش فترة عصبية جدا وأفكر في العودة إلى الانحراف أعيش في حالة نفسية سيئة وأخبرك أيضا أنني تثاقلت الطاعات علي وتركت كثيرا من السنن أنه أقدم لك مشكلتي وأنا الآن على أبواب الجامعة ومستقبل مجهول وأنا الآن في أتعس فترات حياتي أفيدون لا حول ولا قوة هذا يا أخوان من الابتلاء والامتحان بل هو من أشد أنواع الابتلاء والامتحان ترى ليس الابتلاء والامتحان فقط السجن السجن أمر يسير أمره أقول شرسة مع عدوه فالله الله أن ينهزم أمام عدوه عدو ضعيف كتب الله سبحانه وتعالى عليه اللعنة والله سبحانه وتعالى وعد أنه مع المؤمنين فلينتبه لهذا المسألة الثالثة أن ننتبه إلى أنه قد يضع رأسه على الوسادة ولا يقوم قد يصير في الطريق ولا يرجع يموت بأي وجه نلقى الله سبحانه وتعالى وقد عاد إلى الانحراف وخاصة لا انتبهوا العودة إلى الانحراف بعد الهداية أشد من الانحراف أولا ولذلك الكافر ابتداء لا يقتل شوف السر الكافر ابتداء لا يقتل لكنه إذا أسلم ثم ارتد يقتل ضده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في الآن حال. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على أن نصر الله قريب. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هو قال أنا أسلمت اهتديت الحمد لله، هو ما كان كامل، هو يقول اهتديت طلع اختبار. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أي أحسب هذا الرجل أن يقول اهتديت بدون اختبار وتمحيص؟ أقول له هذا الاختبار ها هو الآن في معركة اختبار وتمحيص، ليست طويلة، قصيرة جدا، حتى لو عاشت طول حياتي فهي في عمر الزمن قصيرة قصيرة ليختبره الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأقول له كما قال تعالى لن تنبه شهواته السابقة سيكون أشد حربا وأشد مرضا ويخشى عليه من الجنون أو الانفصام الشخصي لا سمح الله. فأنبهه وأحذره وأنصحه وأدعو له وأسأل الله له التوفيق في حياته. أما الأخ الذي يسألني عن قضية الإجازات فأقول وقتنا وقت مشغول ومليء، ففرصة مثل هذه الإجازات لتغطية كثير من أوجه النقص، إما طلب العلم، إما زيادة العلاقة في رفقة صالحة طيبة، إما إذا كانت الإجازات قصيرة الذهاب إلى الأماكن الطيبة المباركة كمكة والمدينة أو غيرها. كلها الوقت قصير، الزمن ساعة، من يحصل له إجازة لحظات؟ فعليها أن يبرمج حاجاته في النجاح. نحن نعيش فوضى في كل شيء، في أوقاتنا، في عباداتنا، في علمنا إلى من عصم الله. فعليه أن ينظم وقته، وسيجد أن الإجازة ولو جلست 4 أشهر لحظات، لأنها قصيرة، لأنه ملأها بكل بر ونافع ومفيد. وأسأل الله له التوفيق وللمستمعين. فضيلة الشيخ، فأرجو أن توضح لنا كيف تكون الزوجة والولد والأهلون والأقربون عدو لي ومعوق عن الاستقامة. هو أمامنا قضية، قضية عدو وفتنة، أريد أفرق بينهما وأنبهت إلى هذا في أول حديثي. أما العدو فإنه قد يكون غير مستقيم، معنى أنه يكون غير مستقيم، وكثير من الناس قلت لكم لا انحرفوا بسبب انحراف زوجاتهم أو انحراف أبنائهم، كما أن يجدها رفعة وجمالا وكمالا. المرأة يا أخوان، أعطيكم قاعدة نفسية، المرأة التي لديها رجل معطيها صلاحيات تعيش مرض نفسي لأنها تشعر ما عندها رجل، والمرأة التي تشعر أمامها رجل مسيطر عليها وحكم في البيت تعيش أمان، أمان حتى لو تشكت ورجلها شديد أبدا هي تعيش أمان داخلي. أما الزوجة التي تشعر وعند النساء تقول أنا أروح كما أحب وأنا لن أتصرف في البيت، صدقوني أنها تعيش أزمة نفسية لما عندها رجل، أو آوي إلى ركن شديد، المرأة تأوي إلى ركن شديد وركنها الشديد هو زوجها. هذا ما يتعلق أقول بقضية القوامة، فإذا انحرفت انحرف البيت لا سمح الله. أما الفتنة فقد يكون العدو، يسلم الإنسان من العداوة لكن قد لا يسلم من الفتنة، فاحذروا الجانبين حتى لا نقع في الانحراف. آخر سؤال لدينا، والرجاء المعذرة من طرح جميع الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة، لماذا لم تمنع وسائل الإفساد عن هذه الديار المقدسة وفق الشريعة الإسلامية وجزاكم الله خيرا؟ سهل علينا تحميل الآخرين اللوم، سهل. أسأل هذا الأخ الذي سأل ماذا عملت حتى تمنع؟ هل منعتها أولا من بيتك؟ صح. أثنين، هل ذهبت إلى العلماء وإلى المسؤولين ونصحتهم؟ هل جلست مع إخوانك؟ كل واحد منا عمل بهذا الجهد فستمنع، أما إذا بقينا على حالنا فستزيد.